هذا سائل رمز لاسمه بأبو عبد الله ألف ألف الرياض، يقول: السيئات في مكة هل تضاعف وكذلك الحسنات؟ أما الحسنات فإنها تضاعف لأنها زيادة فضل من الله عز وجل، ولا سيما في المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، إن صلاة فيه بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف ما سواه من المساجد. وأما بقية الأعمال فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الحسنات تضاعف في كل مكان فاضل وفي كل زمان فاضل، وكذلك السيئات ذكروا أنها تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، ولكن هذا يعني مضاعفة السيئات ليس مضاعفة كمية، وإنما هو مضاعفة كيفية، بمعنى أن العقوبة عليها أشد إيلاما. قال الله تعالى عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا يمكن أن تتضاعف بالكمية، لأن الله تعالى يقول في سورة الأنعام وهي سورة مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. خلاصة القول أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وأما وكذلك السيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، لكن مضاعفة السيئات لا تكون بالكمية وإنما تكون بالكيفية. جزاكم الله خيرا.